Yeah. وما زاد عليك يا سيدي. كمان يا مولانا الله يفتح عليك ما شاء الله. يا سلام. وما عليه الصلاة والسلام. Thank you.